الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعامل بسنة يوم الدين. هذا الكتاب 60 من الجامع الصحيح لإمام البخاري رحمه الله، كتاب أحاديث الأنبياء، وقد وصلنا إلى الباب 7. قال: باب قصة يأجوج ومأجوج وقول الله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. قول الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين، إلى قوله سببا، قال سببا أي طريقة، إلى قوله آتوني زبر الحديد، واحدها زبرة وهي القطع، حتى إذا ساوى بين الصدفين يقال عن ابن عباس: الجبلين والسدين الجبلين، خرج أجرا، قال: انفقوا، حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، أصب عليه رصاصا. ويقال الحديد، ويقال الصفر، والصحيح الصفر، الصفر اللي هو النحاس المذاب، فالنحاس مع الحديد يعمل سبيكة اللي هي أقوى، يعني أقوى، تصير أقوى من الحديد. قال: آتوني أفرغ عليه قطرة، والقطر اللي هو النحاس المذاب. وقال ابن عباس: النحاس، فما استطاعوا أن يظهروه يعلوه. استطاع استفعل من طعتوا له، فذلك فتح أسطاع يسطيع، وقال بعضهم استطاع يستطيع، وما استطاعوا له نقبا قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا ألزقه بالأرض، دكا، وناقة دكا لا تنام لها، والدكداك من الأرض مثله، حتى صلب وتلبد، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقال قتادة: حدب أكبة. وقال رجل، قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت السد مثل البرد المحطر. قال: قد رأيته سعد. هذه البخاري أتى ب يعني هذه الآيات في شأن يأجوج ومأجوج، وسمعنا ما شرحه من أقوال بعض السلف لبعض المفردات. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزع يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله، أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أولا، يأجوج ومأجوج قد ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وجاءت أحاديث كذلك مفصلة لحالهم، وقد أخبر النبي أنهم من الآيات العشر التي لا بد أن تكون قبل قيام الساعة، قال: لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. فذكر من هذه العشر: الدابة والدخان، خروج يأجوج ومأجوج، ورسول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، والدجال، ونار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى يعني محشرهم، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وطلوع الشمس المغربي. هذه 10 آيات أخبر النبي بأنها هذه العشر الكبرى لا بد أن تكون، فمنها يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج في آيات من هذه العشر جاءت في القرآن منصوص عليها، وفي آيات منها لم تأتي بالنص عليها، وفي بعض آيات جاءت بنص غير صريح كمجيء المسيح عيسى ابن مريم في قول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، على اختلاف أهل التفسير في قبل موته، قبل موت عيسى عليه السلام، أو قبل موته، قبل موت يعني الكتاب. أما يأجوج ومأجوج فإنها جاءت بالنص الصريح في القرآن في موضعين من كتاب الله تبارك وتعالى، منها في سورة الكهف في قصة طويلة لذي القرنين، وهو ملك من الملوك الممكنين المسلمين يعني في، ويبدو أنه نبي كذلك مما أتاه الله تبارك وتعالى، جمع الله بين النبوة والملك، لأن في أنبياء جمع الله لهم النبوة والملك، وفي أنبياء فقط كانوا أنبياء ولم يكونوا يعني ملوك، فمن الذين جمع لهم النبوة والملك كداود وسليمان، والنبي نبينا خير بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، ما أمر أمره بأمر الله تبارك وتعالى، ولا يعني يكون الملك في عقبه يتوارث بعده. فالشاهد أن ذكر الله تبارك وتعالى في الكهف قصة طويلة من بعد سنة عبد القرنين، قلت سأتلو عليكم من ذكرى، وفي آخرها ذكر أنه بنى سد يحول بين هؤلاء القوم يأجوج ومأجوج، وهذا دليل على أنهم من البشر، وقد أخبر النبي أنهم من يعني أولاد آدم كذلك، وبين الأقوام الذين شكوا إليه أن هؤلاء مفسدون وأنهم يعتدون عليهم دائما على زراعاتهم ويفسدونهم في الأرض، فأرادوا أن يجعلوا سد حتى يعني يمتلوا عنهم، فقال لهم أعينوني بقوة، قالوا فلنجعل لك خرجة، خرج اللي هو أجرة يعني مقابل أن تقوم بهذا السد، قال ما مكنني في ربي خير، ما أطلب منهم، ما أخذ منهم أجر، وجاء إلى المكان الذي يمرون منه، أخبر بأنه بين جبلين، فبنى فيه سد إلى يعني أعلى الجبل من القطع الحديد، ثم صب من فوقه الرصاص، طبعا ها النحاس، فتصور أن يكون هذا، طبعا لا شك أن هذا عمل ضخم جدا يعني، ويمكن ليس له مثيل في وقتنا الحاضر مع تقدم الآلات، أنه يوجد يعني أفران تصهر حديد فيما بين الأرض وأعلى جبل، ثم ما هي الروافع هذه التي ترفع نحاس بهذه الكمية الهائلة وتصبه حتى تجعله السبيكة واحدة؟ أمر لا شك أنه بالنسبة لمقاييس العصر أكبر من قدرات الناس في هذا الزمان. أخبر النبي بأن في حديثنا الحديث الذي جاء عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، أن النبي كان عندها وقال في يوم الصبح الله أكبر، ويل العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج، هكذا. وجاء في الحديث أي حديث آخر أن يأجوج ومأجوج كل يوم يعني يحاولوا فتح السد، وأنه يأتي اليوم يعني يقارب الفتح، ثم يقول يعني نرتاح وبعد ذلك نعود له، فإذا عادوا وجدوا أنه قد قفل كما كان في الأول، ويظلون على هذا النحو. وأخبر الله تبارك وتعالى بأنه عندما يحين الوقت يعني خلاص، حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، حدب اللي هي ثانية من الجبل، ينسلون النسلان اللي هو الركض، الركض الخفيفة يعني، يركضون في الناس فيتسابقون مرورا في الأرض كلها من مكانهم الذي هم فيه إلى أن يأتوا فلا يبقوا شيئا هم، الماء يشربوه، الحيوانات يأكلوها، الناس يقتلوهم، يظل خلاص كما قال الله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يعني يموج هؤلاء يأجوج ومأجوج. وقد جاء في الحديث سيأتي أن في هذا الوقت يكون عيسى بن مريم موجود في الأرض، فيوحي الله عز وجل إليه أن انحز بالمؤمنين إلى الصور، فإني مرسل عبادا لي لا يداني لأحد بقتاله، ومعنى لا يداني لأحد بقتاله معنى لا يستطيع أحد أن يصد هجومهم ولا أن يقف الجيش، فينحاز بالمؤمنين إلى الصور ويأتون إلى صبرية حتى إن آخرهم يشربها أو أولهم، ولما يأتي الأواخر يقول قد كان هؤلاء معه. ثم إن الله تبارك وتعالى بعد ذلك يرسل عليهم كما جاء في حديث مسلم ليس هنا في البخاري، يرسل عليهم داء يأتيهم دودة تأتي في رقابهم فيموتون فرسا نفس واحدة كلهم يقتلون كأنهم نفس واحدة تموت. ثم بعد ذلك يخرج المسيح عيسى عليه السلام هو المؤمنون معه لكنهم يجدون أن الأرض لا تصلح للسكنة، يجدون الأرض قد امتلأت من زهمهم ونتنهم لا في كل مكان. ثم يفزعون الله تبارك وتعالى فتأتي مطر، أولا يأتي طيور تحملهم تلقيها في البحر، ثم يأتي ثمت الأرض 40 يوما 40 صباحا حتى تصبح الأرض كالمرآة نظافة، ثم يقول الأرض أخرجي بركتك فتخرج. يقول النبي حتى إن الركب لا يستظل بكح الرمان وإن اللقحة من الإبل تكفي القبيلة، قبيلة كاملة تشرب من يعني من ناقة واحدة، والبقرة تكفي الفخذ، ويمكثون على هذا ما شاء الله يمكثون. ثم يخرج الدجال بعد ذلك في إثر ذلك. فهي ثلاث آيات متصلة، يأجوج وماجوج وعيسى بن مريم عليه السلام والمسيح الدجال. فالحديث الأول حديث أم المؤمنين زينب أنها قال لما سمعت النبي يقول هذا وفتح اليوم من رجل يأجوج وماجوج هكذا، وقالت إنه خلاص يعني أن هذا الشر وقد اخترى، فقالت يا رسول الله أن أهلك وفينا الصالحون، وذلك أن يأجوج وماجوج يعني يسيحون في الأرض فيهلكون. فقال نعم إذا كثر الخبث، وهذا يدل على أنه في كل وقت قد يأتي الهلاك العام إذا كثر الخبث وبقيت قلة يعني لا تستطيع أن تغير. حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم من ربني يأجوج وماجوج مثل هذه وعقد بيده 90 كعقد هذا صورة 90. حدثنا إبراهيم بن نصر حدثنا أبو سام عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار. هذا يوم القيامة ينادي الله تبارك وتعالى آدم ويقول له أخرج بعث النار، البعث يعني الجماعة المرسلة. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 يعني من ذريته، فعنده يقول النبي يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا الصحابة يا رسول الله وأينا ذلك الواحد، يعني أي منا نحن ذلك الواحد الذي سيكون هو ناجي يوم القيامة من هذا الألف؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج وماجوج 1000. ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا، فقال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يكونون على هذا النحو، أنهم النصف يعني في النهاية شطر أهل الجنة، يعني نصف من يدخل الجنة هم من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر النبي هنا في هذا الحديث أن يأجوج وماجوج وأنهم أكثر من بقية الناس وأن منهم يعني سيكون هذا العدد الكبير الذي يدخل النار فهم كفار، يعني أمة كلها مفتدة كافر. وأخبر النبي بأن المسلمين بالنسبة للأمم شبههم بالقلة كشعرة واحدة في جلد ثور، فالجلد الثور فيه يعني مئات الألوف أو ألوف الألوف من الشعر وهذه شعرة واحدة. ما أنتم في الناس يعني كعددهم النسبة والمقارنة إلا كشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود، أي لقلتهم بالنسبة إلى الآخرين. وهذا مشاهد على كل حال، فما كان المسلمين الذين هم على الإسلام لا شك أنهم في كل العصور أقل من الأمة يعني الباقية، هو الرسول مرسل إلى العالمين صلوات الله وسلامه. هذا الذي ذكره الإمام البخاري هنا في شأن يأجوج، وأما الإمام مسلم فإنه ذكر يعني أحاديث يأجوج ومأجوج بالتفصيل. باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وقوله: إن إبراهيم لأواه حليم. واتخذ الله إبراهيم خليلا، الخلة من الله، يعني من الله لإبراهيم، والخلة هي أعلى يعني أعلى يعني خصال ودرجات المحبة، والله يحب عباده المؤمنين سبحانه وتعالى، وقد جعل الخلة لعبدين من عباده لإبراهيم ولمحمد صلوات الله وسلامه، كما جاء في قول النبي: ولكن صاحبكم خليل الرحمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، الأمة هو الفرد المقتدى به، الله تبارك وتعالى جعله إمام فرد يقتدي به، كل من جاء بعده أمروا أن يقتدوا به عليه السلام. وقيل كذلك أمة لأنه لم يكن في الأرض في وقته مؤمن إلا هو، ثم آمن له لوط الوحيد وزوجته سار ثم ولديه، فقد جاء وقت ليس في الأرض مؤمن إلا هو مع دعوته وما حصل له من الابتلاء. وقوله: إن إبراهيم لأواه حليم، قيل في معنى أواه اللي هو يعني كثير يعني التوجع إلى الله تبارك وتعالى، فهذا من الرجوع يعني من رقة القلب ورحمته، ومن هذا انه ما دعا على يعني على قومه الكفار، قد قال يعني ان تعذبهم، قال: ومن عصاني فانك غفور رحيم. حليم لا يعني يجازي بالسيئه السيئه، ولكن يعفو ويستر. وقال ابو ميسره: الرحيم بلسان الحبشه، يعني الاواه قال هو الرحيم بلسان الحبشه، لكن الصحيح ان القران كله يعني ألفاظه عربية وليس فيه ألفاظ غير عربية. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا المغيرة بن النعمان قال: حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول أصحابي أصحابي، فيقال: إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إلى قوله الحكيم. هذا الحديث فيه اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بحال الناس وكيف يحشر يوم القيامة، قال: انكم تحشرون حشر الجمع يوم القيامة حفاة عراة غرلة، غرلة كل انسان بغرلته يعني اللي هي القلفة هذه التي تكون يعني قبل الختام. ثم قرأ: كما بدأنا اول خلق نعيد، يعني كما بدأ الله الخلق، الانسان ينزل من بطن امه بغرلته فكذلك، وينزل عاري ينزل بدون حذاء في قدميه، فهل على هالحال يبعث يوم القيامة كما هو كما كان نازلا بطن أمه، كما بدأنا أول خلق نعيده يوم القيامة، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أول من يكسى من الناس كلهم يوم القيامة إبراهيم، نديه الله تبارك وتعالى، فيكون هذا أول واحد يلبس يعني الثياب في يوم القيامة، أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. ثم قال النبي: وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أول منازل أهل الإيمان الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما يخرج من قبره يكون النبي والحوض، وهذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ ناس، ملائكة تقف واقفة عند الحوض هذه، فتيجي ناس تطردها، يسحبونهم ويأخذونهم جهة الشمال جهة النار، فالنبي يعني يناديهم وكل الملائكة أصحابي الذين تطردونهم هؤلاء، فيقال لهم: يعني انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فرقت. يقال منذ فرقتهم ارتدوا على اعقابهم. يقول فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. والعبد الصالح هنا هو عيسى ابن مريم عليه السلام، فان الله عندما يستشهد على قوم يقول له انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك ما يعني قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي، انك انت علام الغيوب، ما قلت لهم الا ما امرتني به، انا اعبد الله ربي وربك، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. يعني انا كنت مطالع الامر فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. فالنبي يقول هذه المقاله محمد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذه المقالة وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. بعضهم يعرفوا النبي التقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم التقوا مع النبي، فإن كثير من الذين التقوا مع النبي لكنهم من بني حنيفة وغيرهم فقد ارتدوا. فسيدنا مهنا من راى النبي صلى الله عليه وسلم وزعم انه شهد به، لكنه قال اجعل لي النبوه تبع من بعدك والامر من بعدك، فقال له لو طلبت مني هذه وكما عملي عصا ما اعطيتك. كان منهم ناس من الشيء شاهدوا وارتدوا مع من ارتد لما فات العرب، فهؤلاء يؤخذ بهم يعني الذين ارتدوا عن الدين. لكن طبعا الرافضه يفسرون ياخذون هذا الحديث ويقولون ان هذا هو الرسول يشهد بانهم كلهم ارتدوا وبكر وعمر وجل، والحال ان هؤلاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا على دين الله تبارك وتعالى وقاموا وحاربوا هؤلاء الذين ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى. فالذين غيروا وبدلوا سواء كانوا ممن راوا النبي صلى الله عليه وسلم او ممن جاء بعدهم لا حظ لهم في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال اخبرني اخي عبد الحميد عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى ابراهيم اباه ازر يوم القيامه وعلى وجه ازر قتره وغبره، فيقول له ابراهيم الم اقل لك لا تعصني، فيقول ابوه فاليوم لا اعصيك، فيقول ابراهيم يا ربي انك وعدتني الا تخزيني يوم يبعثون فاي خزي اخزى من ابي الابعد، فيقول الله تعالى اني حرمت الجنه على الكافر. ثم يقال يا ابراهيم ما تحت رجليك، فينظر فاذا هو بذيخ ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. هذا من خبر ابراهيم ايضا عليه السلام، وهو أن النبي يقول يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وهنا في دليل على أن آزر يعني أن أبو إبراهيم هو آزر وأنه أبوه لصلبه وليس عمه كما يعني يقوله بعض من فسر هذه الآية على غير وجهه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، فإذا التقاه يعني يوم القيامة يقول النبي على وجه آزر قترة وغبرة، شان الكفار شان كل الكفار، فإن الكافر يأتي والسواد يغطي وجهه كما قال تبارك وتعالى عنهم كأنما أوشت وجوههم قطعة من الليل مظلمة، وهذا من الكرب. وقال وحشر المجرمين يومئذ زرقة، والزرقة في لغة العرب هي السواد المتعمق في السواد يسموه أزرق، فيطلقون الزرقة على ما اشتد سواده. وقال تبارك وتعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر. فهو يكون على هذا النحو لأنه يعني بقي على الكفر وما تعلم، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، وذكره ما كان من شأنه في أنه لا تعصني. لو ذلك ان ابراهيم من جملة ما قال قال يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتيك فاتبعني اهديك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا. قالت إن كان رد أبيه قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني أترغب عن أن تكره آلهتي التي أعبدها بها، فإن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. فكان رده على هذا النحو بقي على كفره. فقال يقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصي، لكن هذا اليوم خلاص انتهى الأمر. فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. وذلك أنه دعا بهذا الدعاء الطويل موجود في سورة الصفات، ومن جملة هذا الدعاء هو ألا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. فما كان استقال إبراهيم إلا بعد وعد الله، فلما تبين له أن وعده لا تضر، يعني ماذا تبين إبراهيم أن وعده في الدنيا؟ في الدنيا في الدنيا. كيف إذا تبرأ من الدنيا كيف استقبل يوم القيامة؟ من باب انه يعني انها قد يكون هذا يعني نافع له، ما استغفار يعني، ان الله تبارك وتعالى ان يعني ينجيه مما هو فيه ويدخله الجنه يعني، لانه ظن ان هذا ممكن يدخل في قول الله تبارك وتعالى وان لا تخزيني يوم يبعثون. فبيقول يقول الله تبارك وتعالى اي خزي لي، قال وعدتني لا تخزيني يوم، اي خزي؟ يقول خزي اكثر عندي من ان ابي يلقى في النار. فيقول الله تبارك وتعالى اني احرزت جنه على الكافرين. فهذا حكم، وحكم الله لا يتبدل سبحانه وتعالى. قول الله لا يتبدل، فقد حكم بهذا الحكم ولا يستثنى منه. فيقول له الله تبارك وتعالى اني حرمت الجنه على الكافرين. ثم يقال يا ابراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ. الذيخ هو ذكر الضبع، وهو من يعني من أحط الحيوانات شكلا، و يعني فيؤخذ بقوائمه ملتطخ يعني ملتطخ بالدم، فهذا يعني شيء تشمئز منه النفوس. فعند ذلك يؤخذ بقوائمه، القوائم اللي هي من أرجله، يحمل يعني من أرجله ثم يلقى به في النار عياذا بالله. وهذا يعني فيه دليل على ان الشفاعة، طبعا الشفاعة لا ليست بنافعة للكافر لا في الدنيا ولا في الاخر مهما كان الامر. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان بكيرا حدثه عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وجد فيه صورة ابراهيم وصورة مريم، فقال صلى الله عليه وسلم أما لهم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم. هذا في فتح مكة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وكان الكفار صوروا فيها صورة إبراهيم على جدران الكعبة بينوهم جملة جيد، وجعلوا يستقسم بالأزلام. والاستقسام بالأزلام هو على نوعين، طلب البخت والحظ، طلب البخت والحظ في المستقبل. كان يروحوا للسادن، سادن الكعبة، ويقول له انا مثلا ناوي السفر او الزواج او التجارة، شوف يعني هل الاله يوافق لي ولا لا. فيجيب فيه عنده ثلاث سهام بدون مصر حديدة مكتوب عليها افعل، واحدة ثانية لا تفعل، واحدة غفل، حطهم في جراب ويخلطهم ثم يدخل يده ويطلع، اذا طلعت افعل يقول له خلاص الالهة الاله راضي عنك اذهب تزوج او سافر او تاجر، واذا طلع لا تفعل يقول له لا لا تفعل، وإذا طلع الغفل هذا يضربها مرة ثانية ويعطى بعد ذلك يعطي مبلغ من المال للسادة على هذا. فجعل إبراهيم أنه يستقسم بالأزلام. أما الاستقسام بالأزلام شرك بالله تبارك وتعالى، لأن دعوة الكهنة دعوة آتية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد وضعين صورة إبراهيم قال أما لهم فقد سمعوا أن الملك لا تدخل بيتا فيه صورة، يعني ما سمعوا حتى هذا بيت الله تبارك وتعالى وكعبة الله والملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة. ثم قال هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم، كذلك يستقسم بالأزلام. إذا كان حتى صور إبراهيم يصوره كما مشرك وهو بالشرك بالله تبارك وتعالى، والحال أن إبراهيم كل دعوته جاءت لتوحيد الله تبارك وتعالى. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت. ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بأيديهم الأزلام فقال قاتلهم الله، والله إن استقسما بالأزلام قط. فهذا الحديث فيه حديث ابن عباس أن النبي لم يدخل البيت إلا بعد أن محيت هذه الصور وغسلت، أمر بتلوث كما جاء في بعض روايات الحديث، وأنه أمر بها ومسحت هذه الصور، وهذا يدل على أنها كانت مرسومة رسم بصبغة أو نحوه. وكذلك قال النبي قاتلهم الله الذين صوروا هذه الصور، والله إن استقسم بالأزلام قط، يعني الأزلام بيد إبراهيم وإسماعيل، فقال انهم يعني لم يستقسم بالازلام قط، لان هذا شرك في التوحيد. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله من اكرم الناس؟ قال اتقى. فقال ليس عن هذا نسالك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال ليس عن هذا نسأله. قال فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هذا سؤال وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ أكرمهم، الكرم هنا بمعنى النفاس، الكرم يأتي بمعنى النفاس الشيء الذي كما نقول حجر كريم وعرش كريم، والله تبارك وتعالى ذو العرش الكريم النفيس. فالحجر الكريم هو النفيس، في حجر يساوي ثلثين او ما يساوي ثلثين، وفي حجر يساوي ملايين الملايين. هذه من نفاسة النفيس، انه هو يعني الذي الغالي الذي له ثمن. فمن اكرم الناس؟ اكرم الناس يعني انفسه. ففي انسان ما يساوي ثلثين، وفي انسان يعني بالملايين. فمن اكرم الناس سواء في ميزان الله تبارك وتعالى عند الله. فقال أتقى، أكرم الناس عند الله تبارك وتعالى أتقاهم. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم يعني أنفسكم أحسنكم يعني قيمة وثمن عند الله تبارك وتعالى، أتقاكم أخوفكم أي من الله تبارك وتعالى. فقالوا عند ذلك يعني ما قالوا لا نسألك عن هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاوبهم على الصورة المقابلة اللي هو أكرم إنسان معنى أنفسه من حيث يعني جودة الأصل. فقال لهم إذن فيوسف يكون أكرم الناس، نبي أولا هو نبي، وأبو نبي ابن نبي الله، وجد نبي ابن نبي الله، وأبو جده خليل الله، ويوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فهذه الذي يكون بسلسلة على هذا النحو هو نبي وأبو نبي وجد وأبو جد، كذلك أنبياء لا شك أن هذا من حيث النفاسة ومن حيث القيمة ما في واحد يعني بهذه السلسلة نحو. فقال ليس عن هذا الأسر، وإنما يسألوه يعني عن معاد العرب. فقال إذا تسألوني عن معاد العرب يعني اي قبيلة عشان تصنيف القبائل، تبع القبيلة مثلا هذه كلب هذه مرة هذه تيم هذه يعني هذه قريش ربيع، اي من قبائل العرب يعني كتقسيم لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. فجعل تقسيم القبائل والناس نفاسة بحسب الخيرية في الجاهلية. فكانت القبائل في الجاهلية قبل الإسلام تتفاضل بعضها عن بعض، كرم شجاع شهامة فيها سند النخوة شهامة شجاع، وفي أسكرة عندهم يعني شيء من الجبن البخل الخسة ديت. فقال لا ديت خيارهم في الجاهلية حسب ديت. فقال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. فالناس في الأساس معادن كمعادن الذهب والفضة. ففي ذهب نقي، في ذهب مغشوش، في نحاس، في رصاص، في ديت. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا كانوا أهل الفقه والدين، يعني تحول الدين وفقهوا، فلا شك أنه يكون يعني كرم الأصل يكون هنا كذلك يسهم في كرم يعني أو نفاسة الإنسان في الإسلام. حدثنا مؤمل، حدثنا إسماعيل، حدثنا عوف، حدثنا أبو رجاء، حدثنا سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتيان فأتيا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم عليه السلام. هذه قطعة من حديث طويل لنبي صلى الله عليه وسلم، رؤيا لنبي صلى الله عليه وسلم رأى فيها أمور عظيمة جدا من العذاب الذي يقع على أمته ومن النعيم كذلك الذي يقع، ودخل فيها أيضا الجنة صلى الله عليه وسلم. فيقول أتاني الليلة آتيان من ربي لهم ملكا جاءوا في صورة رجل وأنهم قال له انطلق معنا فانطلق معه. فمن جملة ما رأى النبي يقول أتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا من طوله، فإذا هو إبراهيم عليه السلام. ولعل يعني أنه رآه بهذه الصورة طوله دليل على يعني أنه إمام يعني يتبع ويتبع، فطول الإنسان على هذا النحو هذا في النوم قد يفسر على هذا على يعني ذكره العظيم الذي ذكره الله تبارك وتعالى به، فإنه الله لم يذكر عبد من العباد بعد موته ويذكر ويمدح كما مدح إبراهيم عليه السلام. حدثني بيان بن عمرو حدثنا النضر أخبرنا ابن عون عن مجاهد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وذكروا له الدجال بين عينيه مكتوب كافر أو كا وفاء وراء، قال لم أسمعه ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبه، وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه انحدر في الوادي. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذكر بعضهم يعني ابن عباس انه سمع من النبي انه يعني لما ذكر الدجال قال انه مكتوب بين عينيه في جبهته كافر، او قال كاف وفاء وراء، يقراها المؤمن، يقراها المؤمن مطبوعة على جبهته. فقال انا ما سمعته، يعني ابن عباس يقول انا ما سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينفي ان يكون غيره قد سمع. فلا قوله لم يسمعه ابن عباس ليس معناه انه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولكنه قال يعني قال سمعت النبي قال اما ابراهيم فانظروا الى صاحبه، يعني اذا اردتم ان تشوفوا سورة ابراهيم فهي سورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فان النبي كان اقرب الناس شبها بابراهيم عليه السلام، قال فانظروا الى صاحبكم يعني انظروا الي، فهذه كأنكم تروا ابراهيم عليه السلام. واما موسى وصفه النبي قال جعد اللي هو القصير، آدم أسمر، ويقول رأيته على جمل أحمر مخطوم، مخطوم بخطاب البيت بخلبة كأني أنظر إليه حجرا من الواد. وذلك كان النبي وهو في حجته صلى الله عليه وسلم يعني جالس كان يسأل عن الوادي هذا أي وادي هذا، ويقول كأني أنظر إلى فلان من الذين حجوا البيت، فكل البيت هذا من إبراهيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد حج، من كل الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى ما بقي إلا عيسى، وعيسى يحجه قبل أن يعني يموت. فقال النبي من ضمن ما قال قال كأني بهذا الوادي أظن كان وادي أزرق، قال كأني بموسى على جمل له يعني مخطوم وأنه ينحدر من هذا الوادي له جؤار إلى الله بالكلب. وصفوا بهذا أنه جعد يعني أنه ليس سبط الأطراف، أطرافه قصيرة وأسمر. هذا سورة موسى عليه السلام. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن ابراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة في القدوم. هذا بيان اول من اختتن وسن هذه السنة وكان في بعده هو ابراهيم عليه السلام، وكان سنه في ذلك الوقت 80 سنة. وقالوا بالقدوم، اختتن بالقدوم، بعضهم يقول بالقدوم فسر بانه الآلة هذه المعروفة، آلة النجار، قدوم هذه الذي فضرب نفسه يعني ضربة واحدة هذه، او بالقدوم في بلد التي في فلسطين اسمها الان كفر قدوم، قالوا بالقدوم بهذه البلد، يعني كان ختام ابراهيم عليه السلام. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد وقال بالقدوم مخصصة يعني بالقدوم. تابعه عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي الزناد تابعه عبد الزناد عن ابي هريرة ورواه محمد بن عمرو عن ابي سلمة. القدوم او بالقدوم، بعضهم رواه القدوم، والقدوم هذا اللي هو اما هذه الآلة اللي هي مثل الفأس هكذا مالت النجار، يكون فيها كمان في وصفها شيء لخلع المسامير، او بهذه البلد. حدثنا سعيد بن تليز الرعيني اخبرنا الدواب اخبرني جرير بن حازم عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات فقط، سنتين منها في ذات الله. حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حماد بن زايد عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لم يكذب ابراهيم عليه السلام الا ثلاث كذبات، سنتين منهن في ذات الله عز وجل، يعني لله مو لحظ النفس، قوله اني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا، قوله اني سقيم لقومه حتى يتركوه في بيت اصنامهم حتى بما عزم ونوى ان يحطم الاصنام، ولما حطمها وخرج وبعدين سألوا عنه وقالوا من فعل هذا بآلتنا، قالوا هذا ابراهيم، سمعنا فتى يقول مقل ابراهيم فاتوه، فقالوا انت فعلت هذا بآلتنا يا ابراهيم، قال فعله كبيرهم هذا، ترك الفأس في رقبة الصنم الاكبر، فسألوه ان كانوا ينطقون لعلهم يعني انتبهوا ان هذه اصنام لا تدفع الضر عن نفسها فكيف تعبد من دون الله، فهذه الكذبتين. وقال اي النبي صلى الله عليه وسلم بين هو ذات يوم وسارة اذ اتى على جبار من الجبابرة، ملك من الجبابرة، فقيل له ان هذا رجل معه امرأة من احسن الناس، نزلوا كان نزلوا من الشام لارض مصر، وكان في مصر جبار فقاف وشاه من الشرط وغير راحوا ل يعني ملكهم وقالوا هذا في رجل يعني غريب نازل البلد مع امرأة من اجمل يعني النساء، فارسل اليه فساله عنها فقال من هذه التي مع قال اختي، لانه علم انه اذا قال زوجتي فانه لا ينال الزوجة الا بقتل زوجها يقتل، فقال اختي يعني لعله ان بيت. فأتى سارة قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، قال ما في مؤمن على وجه الأرض على فيها الآن إلا أنا وأنت، وإن هذا سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبين، فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، هذا يتناول يعني سارة، فأخذ الله تبارك وتعالى غشي عليه فقال ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق، ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال ادعو الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبته فقال إنك لم تأتني بإنسان إنما أتيتني بشيطان، قال الحجب الذي قلت جبتوا لي يعني شيطان وليس إنسان، فأخدمها هاجر، أخدمها يعني وهبها يعني هاجر هدية لها تكون خادمة لها عبد عندها، فأتته أي سارة عليه السلام وهو قائم يصلي إبراهيم يعني في الكرب في هذا الكرب والمحنة التي كان فيها قائم يصلي الله عز وجل، فأومى بيده مهيا يعني ما يعني أراد أن يقطع الصلاة وأحب أن يسأل ما الذي تم يعني، فقال مهيا مهيا يعني ما الأمر، قالت رد الله كيد الكافر او الفاجر في نحره واخدم هاجر، رد كيده في نحره قالت واخدم هاجر انه اتاها يعني هذه الامر. قال ابو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء. تلك أي هاجر هي أمكم أم العرب، لأنها بعد ذلك يعني هي وهبت هاجر لإبراهيم عليه السلام، وأنه جاء منها إسماعيل، فإسماعيل أمه هاجر وهي أم العرب كلهم. فقال تلك أمكم يا بني ماء السماء، كلام أبي هريرة. وقيل يا بني ماء السماء أي أن العرب يعيشون على هذا القصر، وإن فيه مطر هم يتتبعونه. فقال يا بني ماء السماء، أو شبههم يعني الطهر وهذه، فقال يا بني من يعني يا أيها الطاهرون كما يعني الماء طاهر. نكتفي اليوم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.